بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب الدعاء إذا بقي ثلث الليل. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا بقي ثلث الليل. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضيلة هذا الوقت، ألا وهو الثلث الأخير من الليل، وأنه أرجى أوقات الإجابة وأحرى أوقات الدعاء، وأنه وقت شريف فاضل ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يكون له فيه حظ ونصيب. والمؤلف رحمه الله تعالى تكررت عنده في هذا الكتاب أبواب تتعلق بالدعاء، ولعل في هذا التكرار حكمة، أو له حكمة، ألا وهو أن يلحظ المسلم في قراءته للآداب ووقوفه على هذه الفضائل أن يلحظ أهمية الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا كم من الأمور يتعلمها الإنسان ويفيدها ويحضر مجالس في تعليمها ولا يكون له ذاك الحظ من العمل بها وتطبيقها. وهنا تظهر حاجة العبد إلى دعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله الذي بيده أزمة الأمور، بيده العطاء والمنع، والخفض والرفع، والعز والذل، والقبض والبسط، الذي جل شأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فملاحظة هذا الأمر وعناية المسلم بدعاء الله تبارك وتعالى أن يعينه، أن يوفقه، أن يهديه، أن يصلحه، أن يعيده من الضلال، هذا من أهم ما ينبغي أن يعنى به المسلم. وهذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، كتاب حافل بالآداب. ولو قرأت هذا الكتاب كله مرات وكرات وعنيت بضبطه وفهمه، فإن شأن التطبيق لهذه الأخلاق وهذه الآداب التي اشتمل عليها هذا الكتاب المبارك أمر لا يتيسر لك إلا إذا أعانك الله، كما قال بعض السلف إن هذه الأخلاق وهائب، وإن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبده وهبه منها، وإن الله عز وجل إذا أحب عبده وهبه منها. وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. أقول لعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى كرر أبوابا تتعلق بالدعاء في ثنايا كتابه تنبيها على هذا المقصد، تنبيها على هذا المقصد وتذكيرا بمراعاة الدعاء. وفي هذه الترجمة بين رحمه الله تعالى أحرى أوقات الدعاء وأرجى أوقات الإجابة، ألا وهو الثلث الأخير من الليل، وهو وقت شريف فاضل له مكانة عظمى ومنزلة عليا. وسيأتي حديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه في بيان فضل هذا الوقت وعظيم مكانته. ومع المكانة العليا التي يتبوأها هذا الوقت، إلا أنه وقت ضائع لدى كثير من الناس، وقت ضائع لدى كثير من الناس في الشتاء والصيف. في الشتاء حيث يطول الليل ولكن يبرد الجو ويطيب الفراش ويستلذ النوم ويرغب الإنسان في الدفء والبقاء على الفراش، وفي الصيف حيث يقصر الليل وتقل فترة النوم في وقت الصيف ليلا، فيأتي هذا الوقت والإنسان يرى نفسه ما زال بحاجة إلى النوم. هذا إذا كان الإنسان ينام مبكرا. أما من لا ينامون إلا متأخرين، وهم أكثر أو كثير من الناس في هذه الأزمان، فمثل هؤلاء في الغالب لا حظ لهم ولا نصيب من هذا الوقت الشريف الفاضل، لأن كثيرا من الناس يسهر الليل إلى ساعة متأخرة، ثم إذا دنا هذا الوقت أو قارب وإذا به قد بلغ به الجهد مبلغا والحاجة إلى النوم فينام. وكثير من الناس ربما فوت، إضافة إلى تفويته لهذا الوقت الشريف الفاضل، فوت صلاة الفجر وضيعها. وصارت المشكلة في بعض الناس ليست في إضاعة هذا الوقت الذي يندب إحياؤه ويستحب قيامه وذكر الله تبارك وتعالى فيه، وإنما أصبحت المشكلة في فريضة من فرائض الإسلام وعبادة عظيمة جليلة، ألا وهي صلاة الفجر. وحقيقة يؤلم جدا الغيورة والناصح واقع الناس وحالهم مع صلاة الفجر. فمن الناس من يضيعها بالكلية، ومنهم من يضيعها في وقتها أو يضيعها مع الجماعة أو يفوت على نفسه إدراك الصلاة، صلاة الفجر من أولها. وقد خصت صلاة الفجر بأحاديث عديدة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه تدل على مكانة هذه الصلاة وعظيم شأنها. وأكتفي منها بحديث واحد عظيم الشأن، رواه الترمذي وغيره بسند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ال4 ركعات هي فريضة الفجر ونافلة الفجر. اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. فهذه الصلاة بسبب السهر والنوم المتأخر أصبح كثير من الناس يغلب عليها. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها أي صلاة العصر، فافعلوا. فباتت المشكلة في كثير من الناس مع هذه الفريضة العظيمة، مع هذه الفريضة العظيمة. ويسبق هذه الفريضة هذا الوقت الفاضل الذي هو أرجى أوقات الإجابة وأحراها. والإمام البخاري رحمه الله أورد في هذه الترجمة في بيان فضيلة هذا الوقت ومكانته العظيمة حديثا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، تواتر عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو معدود عند أئمة الحديث وحفاظه في جملة الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة والحفاظ. وقد بلغ عدد الذين رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام 28 صحابيا. وقد ذكرهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة واحدا واحدا، وذكر رواية كل منهم، فهو حديث نقله عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 28 صحابيا رضي الله عن الصحابة أجمعين. وكل هؤلاء الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث بهذا اللفظ: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. ونقلوا الحديث كما سمعوه وأدوه كما بلغهم، محققين في ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. سمعوا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام فآمنوا به كما جاء، وبلغوه إلى الأمة كما سمعوه. وهكذا أتباعهم ومن اتبعهم بإحسان مضوا على هذه الجادة، كلهم يقول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة. ولم يخض أي منهم، أعني الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان، لم يخض أي منهم في هذا الحديث بتحريف أو تغيير أو تبديل، لا للألفاظ ولا للمعاني. جميعهم آمنوا به كما جاء وأمروه كما ورد، قالوا واعتقدوا أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الليل الآخر، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. وكلنا يعلم علم يقين أن نبينا عليه الصلاة والسلام ناصحا أمينا ومبلغا وفيا صلوات الله وسلامه عليه، وقد سمع منه الصحابة الذين رووا عنه هذا الحديث، سمعوه منه بهذا اللفظ: ينزل ربنا كل ليلة. ولم يقل ولا مرة واحدة مع هذا العدد الكبير للصحابة الذين رووا عنه هذا الحديث، لم يقل ولا مرة واحدة: ينزل ملك ربنا أو أمر ربنا أو رحمة ربنا أو نحو ذلك مما أصبح يقوله بعض المتأخرين. لم يقل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لم يقولوا ذلك، بل كلهم قال: ينزل ربنا. وبهذا نعلم معاشر الإخوة الكرام أن الواجب علينا في هذا الحديث وغيره من أحاديث الصفات أن نمره كما جاء، وأن نؤمن به كما ورد، وأن تكون جادتنا فيه جادة الصحابة، ونهجنا فيه نهج الصحابة رضي الله عنهم. ولم ينقل عن الصحابة حرف واحد في تأويل هذا الحديث أو غيره، أو تبديل معناه أو صرفه عن ظاهره. فالصحابة رضي الله عنهم وكذلك تابعوهم بإحسان كلهم مضوا على جادة واحدة، ألا وهي إمرار هذه الأحاديث كما جاءت والإيمان بها كما وردت. وعليه فإنك إذا اعتقدت أيها المؤمن أن ربك سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فأنت في عقيدتك هذه لم تزد على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تزد على ما آمن به الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهذه الجادة التي ينبغي على كل مسلم أن يسلكها. فهذا الحديث حديث النزول عقيدة أهل الإيمان فيه هو الإيمان بما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام طبقا لما أخبر ووفقا لما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا نقول معتقدين مؤمنين مصدقين منشرحة بذلك صدورنا إن ربنا تبارك وتعالى ينزل كل ليلة حقيقة في الثلث الليل الآخر كما أخبرنا بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ونقله لنا صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا نكيف، والتكييف باطل. لا نكيف أي لا نبحث عن كيفية نزول الله، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ربنا تبارك وتعالى ينزل ولم يخبرنا كيف نزوله. ولهذا نثبت النزول ولا نخوض في التكييف، لا نقول كيف ينزل، ومن يقول كيف ينزل فسؤاله بدعة ولا يجوز هذا السؤال ولا يحل. ولما سمع مالك رحمه الله تعالى السائل يقول الرحمن على العرش استوى كيف استوى، غضب رحمه الله وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ونظير قول الإمام مالك رحمه الله قال أبو جعفر الترمذي رحمه الله تعالى عندما سئل عن النزول أجاب بجواب مطابق لجواب مالك رحمه الله في الاستواء. ولهذا الكيف مجهول. وعقيدتنا في النزول أن الله ينزل بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، لا نعلم كيفية نزول ربنا تبارك وتعالى لأن أخبرنا بنزوله ولم نخبر بالكيفية. وإثبات أهل السنة والجماعة لصفات الله تبارك وتعالى إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. نثبت النزول لله تبارك وتعالى ولا نمثل، والتمثيل باطل. قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى هل تعلم له سميا. فنثبت النزول لله ولا نمثل. ومن يقول إن نزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كنزول المخلوقين فهو مشبه مبطل، والتشبيه كفر بالله عز وجل مناقض للآيات التي تقدم ذكرها ولغيرها من الدلائل الدالة على بطلان التمثيل والتشبيه. ولهذا نقول ننزل لا كنزولنا، نقول ينزل أي ربنا تبارك وتعالى لا كنزولنا، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن مماثلة المخلوقات، تعالى وتقدس جل شأنه عن ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالتكييف باطل والتمثيل باطل. فنثبت النزول لله ولا نكيف، ونثبت النزول لله ولا نمثل، وأيضا لا نؤول، لا نحرف النزول عن معناه ولا نصرفه عن ظاهره ودلالته، كمن يزيد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم زيادة لا أصل لها ولا أساس، كمن يقول ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا أو ينزل رحمة ربنا أو ينزل ملك ربنا أو غير ذلك من التأويلات والتغييرات والتحريفات لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا صلوات الله وسلامه عليه سمع منه الصحابة رضي الله عنهم قوله ينزل ربنا مرات متكررة، وفي كل مرة يقول ينزل ربنا، ولم يقل ولا مرة واحدة ينزل ملك ربنا أو أمر ربنا أو رحمة ربنا كما يقول ذلك من يؤول هذا الحديث ويصرفه عن ظاهره. ونعلم أنه عليه الصلاة والسلام معلم ناصح ومبلغ أمين صلوات الله وسلامه عليه، على أن هذه الإضافة التي أضافها هؤلاء الحديث يبطلها، وروايات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبطلها. فمثلا من يقول أن الذي ينزل الملك ينزل أن الذي ينزل الملك ماذا يصنع في الحديث؟ الحديث يرد ذلك، واقرأ الحديث يتبين لك. إذا قيل ينزل ملك ربنا، ينزل ملك ربنا في الثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني، ماذا يكون شأن الملك حينئذ؟ إن كان الذي ينزل الملك فالذي يقول هذا الكلام هو الملك، من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، وهذا كلام لا يقوله إلا من؟ إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وجاء في بعض روايات الحديث وهو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ويقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. فالحديث يرد ذلك ويبطله، وهي زيادة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرف الكلام عن معناه وتبعده عن مقصوده. ولهذا يجب أن يحذر المسلم من مثل هذه التأويلات والتغييرات لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما قدمت لا ينقل مثل ذلك عن أحد من الصحابة أو أحد ممن اتبعهم بإحسان، وإنما وجدت هذه التغييرات والتحريفات في أوقات متأخرة وأزمنة متأخرة. وأيضا نحذر في هذا الباب من التعطيل وهو نفي الصفات وجحدها وعدم الإيمان بها، فكل ذلك باطل. والواجب على المسلم في هذا الباب أن يؤمن بنزول الله تبارك وتعالى كما أخبر بذلك الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يؤمن بذلك معتقدا أن ربه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وأنه جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر عز وجل، فيؤمن بهذه الصفة ويمرها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرا أشد الحذر من تلك المسالك التي بلي بها أقوام وأقوام. قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا. ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا. تنبه هنا رعاك الله أن كثيرا ممن غلط في هذا الباب سبب غلطه فيه هو قياس الله تبارك وتعالى بخلقه. وقد قال أئمة السلف كالإمام أحمد والقاضي أبي يوسف وغيرهما قالوا لا يقال عن الله تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه لا يقاس بخلقه. فكثير ممن غلط في هذا الباب سبب غلطه هو قياس الله تبارك وتعالى بالمخلوقين. وأوضح لكم ذلك أكثر. بعض الناس عندما يسمع هذا الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يتبادر إلى ذهنه ويرد في خاطره ما يعهده من نزول المخلوق من مكان إلى مكان، والنزول الذي يتصف به المخلوق نزول فيه افتقار وفيه حاجة ويلزمه لوازم كثيرة، فيظن من يقول بالتأويل في نزول الله تبارك وتعالى يظن في أول الأمر أن هذا النزول المضاف إلى الله تبارك وتعالى هو هذا النزول الذي يعهده في المخلوق، فيكون بذلك قاس الله تبارك وتعالى بخلقه فينتقل إلى تحريف النزول وصرفه عن ظاهره، فيقول المراد بالنزول نزول الأمر أو نزول الملك أو نزول الرحمة أو غير ذلك من التأويلات. بينما صاحب السنة عندما يقرأ الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يقول نزولا يليق بالله لا يشبه نزول المخلوق. وكل لازم يلزم نزول المخلوق فالله تبارك وتعالى منزه عنه. ولأهل العلم في هذا الباب قاعدة متينة، ألا وهي أن الإضافة تفيد الاختصاص، فما يضاف من الصفات لله تبارك وتعالى فإنه يخصه جل وعلا ويليق به، وما يضاف من الصفات إلى المخلوقين فإنها تخصهم وتليق بهم. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يجعل لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، ومن اعتقد ذلك فقد قاس الله تبارك وتعالى بخلقه، وهذا باطل. ولهذا العقيدة الواجبة في النزول وغيره أن يؤمن به كما جاء وأن يمر كما ورد، ونقول كما قال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: ينزل ربنا في كل ليلة في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا. قال: فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه ثلاث كلمات عظيمة يقولها ربنا جل شأنه كل ليلة. هذه ثلاث كلمات عظيمة يقولها ربنا جل شأنه كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. وهنا ينبغي أن نلاحظ أمورا وأن نحضرها في ذهننا ينفعنا الله تبارك وتعالى بها. أولا أن الله عز وجل القائل كل ليلة: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، غني عن العباد. لا ينفعه جل وعلا دعاء الداعين ولا سؤال السائلين ولا استغفار المستغفرين ولا ركوع الراكعين وسجود الساجدين، كل ذلك لا ينفعه سبحانه، فهو جل وعلا غني عن العباد من كل وجه. لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، بل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، فهو جل وعلا غني عن العباد. لكن هنا يظهر لنا جليا عظم كرم الله وسعة بره وجوده وإحسانه وسعة منه وتفضله على عباده جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، يقول ذلك كل ليلة. وينبغي على كل مسلم عرف هذه الكلمات وعرف أن ربه تبارك وتعالى يقول ذلك كل ليلة، ينبغي عليه ألا يتعاظمه ذنب وألا تتعاظمه حاجة، بل عليه أن يعلم أن الرب جل وعلا واسع المغفرة، واسع الرحمة، عظيم الفضل جل وعلا. فاسأل من حاجاتك الدينية والدنيوية ومصالحك النافعة ما شئت وتحرى هذا الوقت الفاضل، فإن ربك تبارك وتعالى يقول في هذا الوقت: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. ولا يتعاظمك حاجة أو تتعاظم ذنبا فتيأس أو تقنط، بل أقبل على الله جل وعلا وثق تماما أنه عز وجل لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه، وثق تماما أنه جل وعلا يغفر الذنوب جميعا لمن تاب واستغفر. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا المعنى ينبغي أن يحضره المسلم فيه عندما يعلم أن ربه تبارك وتعالى يقول كل ليلة: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. وهي ثلاثة جمل متعاطفة، بدأها بالدعاء ثم السؤال ثم الاستغفار. بدأها بالدعاء وهو أعمها وأشملها، ثم عطف عليه السؤال والاستغفار وهو من عطف الخاص على العام، لأن الدعاء عام يشمل السؤال، الاستغفار، الاستغاثة، أي طلب، الدعاء عام يشمل كل ذلك. فبدأ بالعام ثم عطف عليه السؤال والاستغفار. ولهذا كل سائل داع وكل مستغفر سائل. ولاحظ ترتيب هذه الجمل الثلاث: كل سائل داع وكل مستغفر سائل، لأن المستغفر يسأل الله المغفرة، والسائل يدعو الله تبارك وتعالى ويطلبه سبحانه. فهذه جمل متعاطفة، والعطف فيها من قبيل عطف الخاص على العام. السؤال خاص داخل في عموم الدعاء، والاستغفار خاص وهو داخل في عموم السؤال، وكل من السؤال والاستغفار داخل في عموم الدعاء. وذكر هنا السؤال والاستغفار، ذكر هنا السؤال والاستغفار، وهذا الذكر لهما معا هنا يفيد أن السؤال يتعلق بجانب طلب الخير، والاستغفار يتعلق بجانب رفع الضر والشر. والداعي لا يخرج دعاؤه عن هذين الأمرين، إما طالب جلب نفع وهو السؤال، أو طالب رفع ضر وهو في الاستغفار. ولهذا الدعاء يشمل الأمرين معا. الرب جل وعلا يقول كل ليلة: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أستجيب له، أعطيه، أغفر له، القائل أصدق القائلين سبحانه وتعالى. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكنني أحمل هم الدعاء. الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: أحمل هم الدعاء ولا أحمل هم الإجابة، لأن الله عز وجل وعد وعده الصدق سبحانه وتعالى أن يجيب من دعاه، وأن يغفر لمن استغفر، وأن يعطي من سأل، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. يعطي ولا يبالي سبحانه، ويغفر ولا يبالي، كما في حديث أنس يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض أي ملء الأرض أو ما يقارب ملئها. ولهذا ينبغي على المسلم ألا يسيطر عليه يأس، وألا يستولي عليه قنوط، بل يقبل على الله جل وعلا ويتحرى الأوقات الفاضلة للدعاء، وبخاصة هذا الوقت العظيم، فيقبل على الله عز وجل دعاء وسؤالا واستغفارا. وقد مدح الله سبحانه وتعالى المستغفرين في هذا الوقت في موضعين من القرآن، قال: وبالأسحار هم يستغفرون، وقال: والمستغفرين بالأسحار. مدح الله سبحانه وتعالى من يستغفر في هذا الوقت. ولهذا ينبغي على المسلم أن يجعل لنفسه حظا من هذا الوقت، يدعو الله ويسأل الله ويستغفر الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، مستحضرا هذا الحديث العظيم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث أهل العلم اعتنوا به سواء في الكتب الجامعة في شروحات أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو الكتب المفردة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له مجلد كبير بحجم هذا الكتاب مطبوع عنوانه شرح حديث النزول، عنوانه شرح حديث النزول. وفي هذا الكتاب توسع رحمه الله تعالى بيانا لهذا الحديث وإيضاحا لدلالاته، وأيضا ردا للتأويلات الخاطئة والتحريفات الباطلة التي قيلت في هذا الحديث. ومما اعتنى رحمه الله تعالى ببيان بطلانه في كتاب شرح حديث النزول بطلان قول من يقول إن نزول الله كنزولنا، تنزه وتقدس عن ذلك. ولهذا نص في مواضع عديدة من كتاب شرح حديث النزول وكتب أخرى له نص بالحرف الواحد على إبطال ذلك، وأن الواجب على المسلم أن تكون عقيدته في هذا الباب ينزل ربنا لا كنزولنا. وبين رحمة الله عليه بطلان قول من يقول إن نزول الله كنزول المخلوقين، وبين أن ذلك كفر وتشبيه لله تبارك وتعالى بخلقه، ومصادم لقوله ليس كمثله شيء، وقوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا. أقول ذلك تنبيها لفرية ربما راجت عند بعض الجهال وجدت في أحد كتب الرحالة. ادعى ذلك الرجل في كتابه أنه دخل دمشق وأنه رأى ابن تيمية ينزل من الكرسي ويقول للناس إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولنا، كذبا وافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكتب ابن تيمية رحمه الله موجودة وشاهد بكذب هذه المقالة وأنها افتراء وكذب على هذا الإمام، لا يقولها أجهل المسلمين فضلا عن هذا الإمام الجليل والعلم المحقق، أجهل المسلمين لا يقول ذلك، ولا يجرؤ مسلم أن يقول إن الله ينزل كنزولنا، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ولما حقق المحققون في تاريخ دخول هذا الرجل إلى دمشق وجدوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان في ذلك الوقت مودعا في السجن إلى أن مات، وهذا مما بين كذب هذه الفرية، فهي فرية يفضحها التاريخ وتفضحها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى كل حال الواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يتقي الله عز وجل في حق الأئمة الأعلام والفقهاء المحققين أئمة السلف وأهل السنة والجماعة، وأيضا أن يتقي الله عز وجل بأن لا يقول في دينه ولا في شرعه ولا في أسمائه وصفاته بلا علم. والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل فلان جعد أسود أو طويل قصير يريد الصفة ولا يريد الغيبة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أخي أبي رهم كلثوم بن الحصين الغفاري أنه سمع أبا رهم رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فقمت ليلة بالأخضر فصرت قريبا منه فألقي علينا النعاس فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلته فيفزعني دنوها خشية أن تصيب رجله في الغرز فطفقت أؤخر راحلتي حتى غلبتني عيني بعض الليل فزاحمت راحلتي راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله في الغرز فأصبت رجله فلم أستيقظ إلا بقوله حس فقلت يا رسول الله استغفر لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سر فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني عمن تخلف من بني غفار فأخبره فقال وهو يسألني ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط قال فحدثته بتخلفهم قال فما فعل السود الجعاد القصار الذين لهم نعم بشبكة شرخ فتذكرتهم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم فقلت يا رسول الله أولئك من أسلم قال فما يمنع أحد أولئك حين يتخلف أن يحمل على بعير من إبلهم رأى نشيطا في سبيل الله فإن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون من قريش والأنصار وغفار وأسلم. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال باب قول الرجل فلان جعد أسود أو طويل قصير يريد الصفة ولا يريد الغيبة. سبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى قبل أبواب قليلة ترجمة بعنوان باب الغيبة قبل ما يقارب أو قبل أقل من 15 بابا عقد بابا في الغيبة وذمها والتحذير منها. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى ليبين أن ذكر الرجل بمثل هذه الألقاب فلان جعد أو أسود أو الطويل أو القصير أو الأعمش أو الأعرج أو نحو ذلك ذكر الرجل بهذه الصفة إذا لم يرد بذلك اغتيابه وإنما أراد الصفة التي لا يعرف إلا بها على وجه التعريف أراد التعريف به وذكره ليعرف فقط لا همزا له أو استهزاء به أو اغتيابا له أو سخرية به أن ذلك جائز. ولهذا قال باب قول الرجل فلان جعد أسود أو طويل قصير يريد الصفة ولا يريد الغيبة أي أن هذا جائز لكنه جائز ليس هكذا على الإطلاق بل بضوابط. الضابط الأول أن يكون أراد بذلك الصفة يعني لم يقصد اغتيابه أو السخرية به أو الاستهزاء به أو التهكم أو نحو ذلك أرى أن يريد الصفة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون لا يعرف إلا بذلك فـ إذا كان لا يعرف إلا بهذه الصفة وأراد التعريف به فقط فلا بأس بذلك. ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه نزهة الألباب في الألقاب، قال: من لقب بما يكره لم يجز أن يدعى به إلا عند قصد التعريف به. قال ابن حجر رحمه الله: من لقب بما يكره لم يجز أن يدعى به إلا عند قصد التعريف به، ليتميز من غيره بغير قصد ذمه. ونقل عن ابن المبارك أنه قال: إذا أراد صفته ولم يرد عيبه فلا بأس. وعن أحمد قال: إذا لم يعرف إلا به جاز. ولعله من كلام ابن المبارك وكلام الإمام أحمد نستفيد ضابطين في هذا الباب. الضابط الأول في كلام ابن المبارك قال: إذا أراد صفته ولم يرد عيبه. والضابط الثاني في كلام الإمام أحمد قال: إذا لم يعرف به فإن هذا جائز، وعليه فلا بأس. إذا أراد الإنسان أن يعرف بشخص بصفة لا يعرف إلا بها، مثلا يقول لصاحبه إن فلان مثلا يريدك، قال: من فلان؟ قال: فلان بن فلان. قال: من؟ ما عرفته. قال: الذي في مثلا رجله عرج، أو مثلا الذي في بصره كذا، أو الذي يده في صفته كذا، يذكره بصفة يعرف بها على وجه التعريف. فإذا كان قصد التعريف ولم يعرف إلا بهذه الصفة فإن هذا جائز لا محذور فيه ولا يعد غيبة. وأورد في هذه الترجمة بعض الأدلة، بدأها بحديث أبي رهم رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحت الشجرة، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فقمت في المسند فنمت ليلة بالأخضر وهو مكان قريب من تبوك، قال: فصرت قريبا منه، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقي علي النعاس أي النوم، فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلته، فيفزعني دنوها، خشيت أن تصيب رجله في الغرز، أي أنه كان النوم يغاربه وناقته قريبة من ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخشى أن يغلبه النوم فتلتصق ناقته بناقة النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذيه. فكان يغالب نفسه، يقول: فطفقت أؤخر راحلتي حتى غلبتني عيني بعض الليل فنام، فزاحمت راحلتي راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله في الغرز، والغرز هو المكان الذي توضع فيه القدم من الركاب، فأصبت رجله. جاء في المسند قال: فوقع حرف نعلي على ساقه فأوجعه، أي أوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا رهم الغفاري رضي الله عنه كان حريصا أن لا يقع ذلك ويغالب نفسه ويجاهد نفسه، لكن غلبه النوم فاقتربت الناقة وأصاب حرف نعله ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوجعه، فلم أستيقظ، يقول أبو رهم: لم أستيقظ أي من النوم إلا بقوله، أي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: حس. وهذه تأتي من الإنسان عندما يصيبه ألم، عندما يصيبه شيء يؤلمه، خاصة الشيء المفاجئ للإنسان، فهو صوت يخرج من الإنسان عند التألم، عند التألم. قال: فلم أستيقظ إلا بقوله حس، فقلت يا رسول الله استغفر لي، فقلت يا رسول الله استغفر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سر. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخذ يسألني عمن تخلف من بني غفار. زاد في المسند: فأخبره، يسألني من تخلف، قل فلان وفلان، أخبره بمن تخلف. وهو يسألني ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بصفاتهم التي يعرفون بها على وجه التعريف. قال: ما فعل النفر الحمر الطوال، أي ذوي القامات الطويلة. الثطاط جمع ثط، الثطاط جمع ثط، وهو من عري وجهه من الشعر أو كان فيه شعيرات قليلة في الذقن وأمرد العارضين، هذا لفظه هنا. جاء في بعض المصادر بلفظ النطانط جمع نطناط وهو الطويل مديد القامة، وجاء لفظه في مسند الإمام أحمد القطاط، يقال رجل قطط أي منقبض الشعر. على كل حال، على اختلاف الروايات، هذه صفات لهؤلاء يعرفون بها، فذكرها على وجه الصفة. قال: فحدثته بتخلفهم، قال: فما فعل السود الجعاد القصار الذين لهم نعم بشبكة شدخ أو شرخ كما في بعض المصادر؟ فتذكرتهم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم، فقلت يا رسول الله أولئك من أسلم. قال: فما يمنع أحد أولئك حين يتخلف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطا في سبيل الله؟ يعني إذا لم يتمكن هو بنفسه وعنده أباعر، ما الذي يمنعه أن يحمل على بعير منها رجلا نشيطا في سبيل الله؟ قال: فإن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون من قريش والأنصار وغفار وأسلم. الشاهد من الحديث هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لصفات أولئك على وجه التعريف بهم فقط، وأن هذا جائز. وهذا الحديث في سنده ابن أخي أبي رهم وهو مجهول، ولهذا ضعف إسناد الحديث به، ضعف إسناد الحديث به، لكن الترجمة لها ما يشهد لها مما سيأتي عند المصنف وغير ذلك مما ورد في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.